بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زلنا مع الدرس الثاني من الدروس المهمة في شروط الصلاة. والشرط وفي الشرط الخامس من شروط الصلاة من شروط لا إله إلا الله. وتقدم الكلام على هذا الشرط وهو شرط المحبة، وخامسها شرط المحبة فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدي. ومن كان ذا حب لمولاه إنما محبته للشرط للدين شرط فقيده. وتقدم الكلام على شيء من ذلك. والمحبة تنقسم إلى أقسام: محبة طبيعية، محبة طبيعية فطرية، مثل محبة الولد، محبة الوالد، محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. هذه المحبة طبيعية، هذه المحبة طبيعية وجائزة مباحة، لكن إن أشغلت عن محبة الله أو كانت سببا لتضييع ما أوجب الله أو ارتكاب ما حرم الله كانت محرمة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وكما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه المحبة كما قلنا إن أشغلت عن طاعة الله وأوجبت معصية الله فإنها تبقى محرمة. فمن أشغله ماله عن الواجبات وكان سببا لارتكاب المحرمات، أو الولد لفعل المحرمات، ترك المستحبات، ترك الواجبات، فهذا يكون محرما على الإنسان. وإلا هي في الأصل طبيعية يعني فطرية، يحب الإنسان المال والولد والوالد وغير ذلك. أيضا من المحبة، من أنواع المحبة الشركية، وهي محبة الأنداد والمحبة التعبدية لغير الله عز وجل، كما يفعله المشركون مع آلهتهم وأوثانهم وأصنامهم وأشكالهم، كما سبق في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. والله جل وعلا ذكر في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني العدول بالمحبة والتعظيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين. فساوهم بالمحبة والتعظيم. ومن أيضا أقسام المحبة المحرمة، وهي محبة ما لا يحبه الله من الكفر والفسوق والعصيان ومتابعة الهوى أو محبة الكفار أو غير ذلك، هذه محبة محرمة. وهذه المحبة محرمة لأنها محبة ما يغضب الله عز وجل، محبة ما يغضب الله عز وجل. كما أن من المحاب المستحبة محبة ما يحبه الله عز وجل، هذه عبادة. الذي يحب ما يحبه الله عز وجل هذه عبادة، وإذا حب ما حرمه الله فقد ارتكب ما حرم الله عز وجل. وأيضا المحبة المتعلقة بالله عز وجل محبة الله، محبة ما يحب، والحب لله والبغض في الله، كما جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. فهذه المحبة من لوازم لا إله إلا الله، من لوازم لا إله إلا الله. وكذلك أيضا المحبة من شرط المحبة من لوازم المحبة الطاعة والاتباع والامتثال والاستجابة، هذا من لوازم المحبة. وطاعة الله وتوحيده وترك الشرك وعبادته وحده والذل له وامتثال أمره واجتناب نهيه وطلب رضوانه وقصده سبحانه وحده لا شريك له. ولهذا قال بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لما يحب مطيع، إن المحب لما يحب مطيع، لأن المحبة أو علامة الحب هي موافقة المحب على ما يحب. فإذا أحببت الله أطعته، وإذا أحببت رسوله أطعته، وإذا أحببت الله أحببت ما يحبه الله، وإذا أحببت الله أبغضت ما يبغضه الله. وهذا كحال الدنيا، الآن إنسان لو كان له زوجة وكان له مال وهو يحب هذا الشيء فإنه يحب ما يحب ما يقرب منه ويبغض من كان عدوا له في هذا. فالمحبة شرط المحبة موافقة المحب على ما يحب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ومن لوازم أيضا محبة الله عز وجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتسليم له والانقياد وامتثال أمره واجتناب نهيه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا هذه الآية تسمى آية المحبة، لأنها علامة وشرط على محبة الله عز وجل، فارقة في هذا الباب. وتسمى آية المحنة لأن أناسا ادعوا أنهم يحبون الرسول فكأنه قيل لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا يقول ابن القيم: دل على أن متابعة الرسول هي حب الله ورسوله وطاعة أمره. يقول ابن كثير: فاتبعوني حاكمة، يعني هذه الآية حاكمة فاصلة على كل من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. تلك الآية قاعدة من قواعد الاتباع وصدق المحبة والانتفاع. ويقول ابن رجب رحمه الله: محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا لمراض الرب. هذه كلمة جميلة وجيدة نفيسة، محبة الله، يعني محبة الله إذا استغرقت في الإنسان واختلطت بلحمه ودمه واستولت عليه، يعني حب الله من قلبه ومن لحمه ودمه وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، انبعثت الجوارح لما يحب الله، لما يرضي الله عز وجل. فالجوارح ما تفعل شيئا إلا ما يحبه الله عز وجل، لأن هذا حقيقة ما محبة الله عز وجل. ولهذا قال عن قوله تعيس عبد الدينار: فدل على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وذلك الشيء معبوده وإلهه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. فهذه المحبة هي علامة الاتباع من صفات المحبة، من صفات الله عز وجل، كما سبق قول الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فسوف يأتي الله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. والله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المتطهرين. فالله عز وجل يحب ويحب سبحانه وبحمده من صفاته. ولا نقول كيف يحب، نؤمن بأن الله يحب محبة على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولهذا الوجل والخوف والخشية والرهبة والألفاظ متقاربة غير مترادفة. إذا محبة، إن محبة الله تكون لذاته، والحب سبب الكمال وذاته لها الكمال المطلق. فلهذا من نواقض المحبة بغض الله ورسوله، من نواقض المحبة بغض الله ورسوله، أو بالسب أو بالسخرية بأمر أو عمل. وكذلك من نواقض المحبة المحبة الشركية بمحبة غير الله كمحبة الله، محبة الأنداد كمحبة الله، أو حب الأنداد أحب من حب الله كمن يحب الأصنام والأولياء وغيرهم كما يحب الله عز وجل أو يحبهم أعظم من ذلك. وكذلك من القوادح محبة أعداء الله وموالاتهم، بغض ما أحبه الله وشرع أو ما جاء بغض ما أحبه الله وشرع، فإذا أبغض الإنسان ما شرعه الله وما أحبه الله عز وجل فهذا من قوادح في المحبة. وكذلك تقديم الهوى على ما يحبه الله وما يأمر به سبحانه وبحمده، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهناك علامة على محبة الله عز وجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد له، علامة على محبتك لله. ومن العلامات تقديم محبة الله ورسوله على كل شيء، إذا رأيت الإنسان يقدم محبة الله على ما يحبه ما تحبه نفسه وتهواه فاعلم أن هذا محبة الله عز وجل، من علامة محبة الله عز وجل. كذلك من العلامات لمحبة الله عز وجل قراءة القرآن، كما قال ابن مسعود إذا أردت أن تعرف قدر حبك لله فانظر إلى محبتك للقرآن، انظر إلى محبتك للقرآن. استغفر الله ونتوب إليه. كم يقرأ الإنسان القرآن؟ كم يحب القرآن؟ أسئلة ينبغي الإنسان يجيب عليها بنفسه. الآن رمضان تقريبا له 17 ذهب، بقي عليه شهران وشيئا، ومع ذلك لو أن إنسان حسب نفسه كم ختم القرآن بعد رمضان الماضي. أين محبتك لله؟ أين حبك للقرآن؟ أين محبتك للحسنات؟ يريد الإنسان أن يموت يقول يا ليتني قدمتها لحياتي، ينتظر أن يمرض فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، ينتظر أن يكون عنده خوف وقلق وهم وغم حتى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقدم الإنسان ما دام على قيد العمل، من حبك لله أن تحب العمل الصالح وأن تجتهد في العمل الصالح، لا سيما القرآن، لا سيما القرآن. ولهذا العلماء كرهوا أن يمضي على الإنسان شهر لا يختم القرآن، لأن من الموافقات أن القرآن 30 جزءا والشهر 30 جزءا، فكل يوم تقرأ جزء في ثلث ساعة، تختم في كل شهر، في كل شهر لك أكثر من 3 ملايين حسنة ومئتي ألف حسنة، حسنات. لكن الموفق من وفقه الله والمحروم من حرم، نعوذ بالله من الحرمان. كذلك من علامة محبة الله الصبر، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. كذلك موالاة أولياء الله ومعاداة الكافرين، ذكر الله عز وجل والتعلق بالله عز وجل والإكثار من ذلك، هذا أيضا علامة بارزة على محبة الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فنسأل الله عز وجل يرزقنا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يحبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.